فيها قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قالوا تالله تفتأ تنكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من you مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال أنا يوسف